الكلام يقع في موضوع جديد ومحصله هو أن المقدمة على ثلاثة أشكال. المقدمة لها ثلاثة أشكال أو أنحاء. فمثلا الاستطاعة نقول مقدمة للحج، لكن بأي معنى مقدمة؟ يعني لو حصلت حصل وجوب الحج، لو لم تحصل لم يحصل وجوب الحج. هاي شي يسموها مقدمة وجوبية. لا يسموها مقدمة وجوبية لأن وجوب الحج موقوف عليها، من دونها وجوب ما موجود. هذا النحو الأول. النحو الثاني، مثال النحو الثاني ماذا؟ الوضوء للصلاة. الوضوء للصلاة، الوضوء مقدمة للصلاة ولا؟ بل بلا إشكال، لكن المقدمين مثل مقدمية الاستطاعة للحاج مثله أو مو مثله؟ لا. ليش لا؟ لأنه إذا الإنسان ما توضأ الوجوب أكو عليه ولا؟ يعني فإذا الوضوء ليس مقدمة إلمن للوجوب، فمقدمة إلمن يصير إذا مو مقدمة للوجوب، فمقدمة إلمن يصير يقولون للواجب. للواجب يعني شنو؟ للصلاة يعني شنو؟ يعني إذا ما توضيت وجوب أكو، لكن صلاة ما أكو، وجوب أكو لكن صلاة ما أكو. هذا ما نقول له بعد مقدمة وجوب، نقول له مقدمة ماذا؟ مقدمة الواجب يسموه، أو يسمي مقدمة الوجوب نفس الشيء، يعني وجود الواجب مقدمة وجودية. وجودية وتقول مقدمة واجب نفس الشيء. فرد مثال آخر، السفر إلى مكة مقدمة للحج ولا؟ تحضير الجواز مقدمة للحج ولا؟ لكن مقدمة بشنو؟ مقدمة علما للوجوب، لوجوب الحج. هي مقدمة للواجب، شنو رأيك؟ مو للوجوب. إذا للوجوب لازمه، إذا قعدت هنا أو ما سافرت يكون وجوب ماكو، فهو ليس بمقدمة للوجوب بل مقدمة علما للواجب. إذن السفر إلى مكة مقدمة الواجب، والوضوء للصلاة هم مقدمة الواجب. اثنيناتين مقدمة واجب، أو اثنيناتين مقدمة وجودية يسموها. أقول الوضوء شلون صار مقدمة؟ صار السؤال، الوضوء شلون صار مقدمة للصلاة؟ لأن الشارع أمرني بالصلاة يا صلاة المقيدة بالطهارة، فهو أمرني دائما بالصلاة مع التقييد دائما بالطهارة، وأنا التقييد بالطهارة شلون أحصله؟ ما هو امرني بالتقييد بالطهارة شلون؟ العقل يقول شلون؟ روح توضأ. اذا توضيت فلما راح تصلي هاي صلاتك راح تصير مشتمل على من؟ على التقييد بالطهارة. فهو الامر الا متوجه حقيقة الى التقييد الى الصلاة مع تقييد بالطهارة مع تقييد النفس الطهارة ما متوجه. ليش النفس الطهارة ما متوجه؟ اقول لك اذا متوجه النفس الطهارة شراح تصير الطهارة جزء مثل الركوع، مع ان الطهارة شو نقولها؟ شرط. شو الفرق مولانا بين الشرط وبين الجزء؟ الفرق ان الجزء مأمور به لكن الشرط ما مأمور به. خارج من الصلاة، ونقول خارج من الصلاة الوضوء خارج، يعني خارج يعني ما مأمور به، بل المأمور به شنو؟ التقيد بالطهارة، صلي عن طهارة. فالأمر متوجه للصلاة والتقيد بالطهارة. والتقيد شلون أحصله؟ العاقل يقول روح توضأ، راح يحصل التقيد. فالوضوء شي فيه مقدمة عقلية مو شرعية. الوضوء يصير مقدمة عقلية لحصول التقيد الذي أمرنا به الشارع. فهو الشارع أمرنا بالصلاة مع تقييد بما بالطهارة. التقييد شو نحصل؟ العقل شو يقول؟ بالوضوء. فالوضوء مقدمة لمن؟ عقلان لحصول التقيد بالطهارة الذي أمرنا به. لكن لما تجي إلى السفر، السفر مقدمة للحاج، لكن هم مقدميته بهالشكل؟ لا، لأن في باب الحج الشرع أمرنا بمن؟ بالحج. خلاص خلاص، تقيد ما تقيد بعد ما أكو تقيد بالسفر أكو؟ لا. فآمرنا بالحج، لكن العقل يقول بما أن الحج ما يحصل إلا يامن بالسفر، فالسفر راح يكون مقدمة عقلية، بس من مقدمة عقلية لذات الواجب، لذات الواجب، لذات الفعل، يعني للحج. أما الوضوء مقدمة علما هم عقلية، بس علما للتقيد الذي أمرنا به الشارع. فإذا اتضح من خلال بياننا أن الوضوء مقدمة وجودية، والسفر هم مقدمة وجودية، لكن إذا تنقل مقدمة وجودية شرعية وهذا عقلي، ثم ايش قلنا؟ ثم ايش قلنا؟ قلنا بأن الوضوء صار مقدمة من هذا، لأن الشارع أمر بالصلاة المقيدة، ما أمر بالوضوء، بالصلاة المقيدة بالوضوء. فالذي مأمورين به شرعا ياهو التقيد، تقيد الصلاة بالوضوء بالطهارة. التقيد شلون نحصله؟ بالوضوء. فالوضوء يصير مقدمة عقلا، عقل يقول جيب الوضوء، مقدمة عقلا علما لحصول التقيد الذي مأمورين احنا به شرعا. واما بالنسبة للسفر، فالسفر مقدمة عقلية علما مو لحصول تقيد، لحصول نفس الحج نفس الواجب، مو لحصول التقيد. ليش مو لحصول التقيد؟ لان في بعض الحج الشرع ما امر بالحج المقيد بالسفر، امر باصل الحج، بما ان الحج ما يحصل عقلا الا بالسفر، فالسفر يصير مقدمة عقلية لحصول ذات الواجب. اما في باب الوضوء الشارع امر بالصلاة المقيدة بالوضوء، فالتقيد مأمورين به شرعا، والوضوء مقدم عقلا لحصول التقيد المأمورين به شرعا. فيصير الوضوء مقدمة عقلية لحصول التقيد اللي بمأمورين به شرعا. هل مقدار التكافي خل أفارس الكيادة ريخ ونطبق العبارة المقدمة لها أشكال ثلاثة. الأول مقدمة وجود، مقدمة وجود يعني أصل الوجود يتوقف عليها، هذا الشكل الأول. الشكل الثاني مقدمة ما يتوقف عليها الوجود، يتوقف عليها الامتثال يعني حصول الواجب، لكن ما المقدمة مرة شرعية مثل الوضوء، فش يسموها مقدمة وجودية شرعية، هذا النحو الثاني. خلاص الثالث مقدمة مثل السفر، مثل السفر مو للوجود، هم للوجود للواجب يتوقف عليها الامتثال، لكن الشارع ما اخذها، انما العقل يقول ائتي بالسفر حتى تحصل الحاج، نسميها مقدمة ماذا؟ وجودية لكن عقلية. هذا بيناه؟ بين ايش بينا؟ قلنا انه اذا ندقق نشوف اكو فرق بين الثاني وبين الثالث، يعني بين الوضوء وبين السفر. شنو الفرق؟ ان في باب الوضوء الشارع امرنا بيما بالصلاة، لكن الصلاة مع التقييد والطهارة، هذا معمر بس مع التقييد. التقييد شلون نجيبه؟ العقل يقول جيب الوضوء حتى يحصل التقييد، فالوضوء راح في المقدمة عقلية لحصول التقييد اللي دواجه شرعا. عما في باب السفر الشرع بيبن امرنا بالحاج، مو بالحاج المقيد بالسفر، اصل حاج والسفر يصير مقدمة لحصول من والتقييد ذات الواجب وهو الحاج. بس هذا فرق مو مهم، مو ذا شيء مهم. خب هسه ان شاء الله هذا عرفناه، بعد ما عرفناه نجي نطرح تساؤلين اثنين. السؤال الاول عن ذن المقدمات الثلاث، يا الذي واجب حصلها، يا الذي مو واجب نحصل نجيبه. مقدمة الوجود لازم نجيبها يا لا؟ مقدمة الوجود لازم نجيبها يا لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ايش وقت المقدمة المولى يخليها مقدمة للوجوب، وايش وقت يخليها مقدمة للوجود؟ ولابد اكبر الميلاد على ذلك الميلاد عن المقدمة للوجوب او للوجود، ما هو الملاك؟ شو وقت يجعل المقدمة وجوبية وشو وقت يجعل وجودية؟ هذا التساؤل الثاني. خنطبق هالمقدار ثم نجي الى جواب التساؤلين. فانقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي الى ثلاث اقسام، إلى ثلاثة أقسام. الأول المقدمات الوجوبية، المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجود، إذا استطاع ما حصلت وجود فعلي ما يحتاج، يعني المفعول وجود فعلي ما يحتاج. خب إيش وقت تصير المقدمة مقدمة وجود؟ يقول وهي إنما تكون كذلك، يعني تصير مقدمة وجوب يتوقف عليها فعلية الواجب بالتقييد الشرعي. يعني شنو بالتقييد الشرعي؟ يعني شنو؟ يفسره حتى التفسير راح يجي. وأخذها مقدرة الوجوب في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، يعني لما يجعل الحكم ولله على الناس حج إلى آخره، هاي قضية حقيقية، يعني من استطاع يجب عليه الحج، فجعل وجوب الحج هذا حكم ثابت علما لمن فرض لمن قدر انه مستطيع فجعل الوجوب للاستطاعة للمستطيعين مقدر للمستطيع المفروض. من فرض المستطيع عليه وجوب الحج. لما الوجوب جعل صار وجوب الحج الفعلي من يطبيمه بالاستطاعة بسبب هذا صار منوط. وهي انما تكون كذاب التقييد الشرعي يعني باخذها مقدرة الوجود باخذ ماذا هاي المقدمات مثل استطاعة مقدرة الوجود. مقدرة الوجود عن شنو يعني من فرض انه مستطيع من قدر انه مستطيع يجب عليه الحج. شايف اخذت مقدرة الوجود مفروضة الوجود يعني لو فرض مستطيع لو قدر اكو مستطيع واخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم. لما نجعل الحكم شلون نجعله على نهج القضية الحقيقية يعني شنو على نهج القضية الحقيقية يعني لو فرض اكو مستطيع من استطاع ويجب على الحكم ما بوجه لمن الى من هو موجود بالفعل لا ان فرض اي معنى القضية الحقيقية. لان الوجوب حكم وجوب الحاج مثلا حكم مجعول يدفع ما بجعله فاذا جعل مقيد بالاستطاعة يصير الوجوب الفعلي مقيد فيما بالاستطاعة. اذا ذاك ما مقيد هذا ما كان يقيد فما لم يقيد يعني الوجوب جعلا بشيء يعني في مقام الانشاء اذا ما مقيد بالاستطاعة اذا ما راح يكون ذلك الشيء ذلك الشيء ياهو استطاعة دخيلا في الفعلية فهو يصير الاستطاعة دخيلة في فعلية الوجوب ايش وقت اذا مأخوذة بالجعل. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحاج. الثاني المقدمات اللي يتوقف عليها امتثال مو الوجوب لا امتثال مو نفس الامر امتثال الامر امتثال الامر الشرعي بسبب اخذ الشارع لها قيد في من ياخذ قيد مثل الوضوء ياخذ قيد في من في الواجب فامتثال الامر بالصلاة موقوف علينا على ان نتوضا. وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية ليش شرعية بسبب اخذ الشارع لها لان الشارع وخذاها خذاها قيد في الواجب فسمي الشرعية وجودية ليش لان الوجود ما يتوقف عليها وجود الواجب يتوقف كالوضوء مثل الصلاة. الثالث المقدمات اللي يتوقف عليها انتفاء امر الشرعي لكن من دون ان الشارع ياخذها مثل السفر الشارع ما اخذ السفر قيد في الحج بدون اخذها قيدا من قبل الشارع فقطع المسافة الى الميقات بالنسبة الى الحج الواجب على البعيد او نصف السلم ونصف السلم بالنسبة الى بالكون على الصف بالنسبة الى من وجب عليه المس في الطابق الاعلى. فما هالمقدمات شو نسميها بالمقدمات العقلية الوجودية لا سمينا عقلية يعني شرع اصلا ما له شغل بيها ما خداها وجودية ليش لان وجود الواجب يتوقف عليها وجود الواجب يتوقف عليها. بعدين ايش قلنا قلنا اكبر الفرق بين الثاني وبين الثالث وبالمقارنة بين هذين القسمين يا قسمين من المقدمات الوجودية يعني الوضوء يعني السفر نلاحظ انه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية يعني في الوضوء الامر بما يتعلق بالصلاة مقيدة بمن بالوضوء التقييد شان عجيبة بان اتوضع فالوضوء العقلي يكون واجب حتى يحصل التقييد. نلاحظ انه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الامر بمن بالمقيد. المقيد يعني شنو يعني الصلاة اللي نسميها ذات المقيد هي التقييد والمقيد عبارة عن ذات المقيد ذات الصلاة ويانا هي التقييد. اما القيد خارج قلنا يكون ولا اذا داخل مأمر به راح يصير جزء. وان المقدمة المذكورة يا هي الوضوء تصير مقدمة علما عقلية للتقي لأجل تحصيل التقي من أمر من شرعك الوضوء. العقل يقول إذا نجيب الوضوء. الوضوء مقدمة لمن؟ لحصول التقييد الذي هو واجب شرعا. بينما نجد جينا علما القصة الثالث يعني السفر. بينما نجد أن المقدمة العقلية الوجودية يعني السفر هي مقدمة علما للتقييد لا لذات الفعل يعني لذات الحج لذات الواجب. الشارع ما أمر ربي الحج مع التقييد بالسفر لذات الحج. فالسفر يصير مقدمة لذات الحج ومقدمة للتقييد. إن شاء الله هذا فهمنا. شو مش عدك تساؤلان والكلام يقع في تساؤلين. الأول صار يقع في تحديد مسؤولية المكلف اتجاه هذه الأقسام من المقدمة. يعني يا هو الذي يجب تحصيله يا هو الذي ما يجب تحصيله. وأخرى التساؤل الثاني في تحديد الضابط المولى شو تجعل المقدمة وجودية مش وقت على وجودية باترة على ملاكها. واخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم او من ذاك القسم يعني من الوجودية او من الوجودية. طيب نجد التساؤل الاول. التساؤل الاول شنش كان ان يا مقدمة يجب تحصيلها. طيب نجد المقدمة الوجودية يجب تحصيلها يوم يجب تحصيلها مثل استطاعة لا ليش لان قبل وجودها قبل ما استطيع اذا مثلك وجود ماكو حتى نقول ذاك وجود الحج يقول نجيب المقدمة نجيب الاستطاعة. واذا كانت حاصلة وجود اطيع لا وجود أطيع. لكن هذا الوجود هم ما يدل بعد جيد الاستطاعة لان هي حاصلة. فقبل حصولها لا وجوب للحج حتى يجب تحصيل المقدمة. وبعد حصولها وان وجب الحج لكن وجوب الحج لا يدفع لنحو تحصيل الاستطاعة لانها حاصلة. فالامر بتحصيلها امر بتحصيل حاصل وهذا واضح. واما المقدمة الوجودية مثل الوضوء الصلاة مقيدة بالوضوء الوجود اعلاما من فرض. الصلاة يا صلاة مقيدة بالوضوء يجب تحصيل هاي المقدمة يا ولا بل ليش بل ليش لأن الوجوب يحرك نحو ماذا؟ نحو المتعلق. وديما هو متعلق ما هو؟ الصلاة وحدية مع شيء مع شيء وهو التقييد. شراح الوجوب يحركني نحو المتعلق بجميع بيوده ومن جملة بيوده ماذا؟ هو التقييد. فراح أتحرك نحو التقييد ماذا؟ للطهارة. قلنا إيجاد التقييد شلون يصير العطر شلون يقول لأن تتوضأ فيكون أروح أتوضأ. إذن يجب تحصيل المقدمة الوجودية مقدمة واجب. ليش؟ لأن الوجود يدفع نحوه ويحرك نحوه متعلقة بجميع قيوده ومن جملة القيود هو التقييد بالوضوء فيجب تحصيله. هذا ما تفهمنا. لكن درس شي بعد بقر. اذا المقدمة هم وجودية هم وجودية هاي شلون يصير هاي يجب تحصيلها يا ولا مثل من هم هي وجودية هم هي وجودية مثل السفر في صوم شهر رمضان هذا هم مقدمة وجودية. يعني اذا واحد سافر اصلا وجود ما تعليه وهم مقدمة وجودية. يعني شنو؟ يعني افرض على انه وجود ماكو لكن اي تصوم ليس وجود بس اي تصوم يصير وما يصير ما يصير. فإذا أجل وجود التهم يحتج على من؟ على عدم السفر. وعدم السفر يصير مقدمة لأجل الوجود ومقدمة لمن؟ لوجود الواجب. وهذا بخلاف بعض المقدمات، أكو بعض المقدمات فقط هي مقدمة للوجود، مثل ما مثل الاستطاعة، إذا واحد ما استطاع وجود ماكو، لكن إذا أراد يحج حجة مو صحيح هاي حجة مش تفتعة، يعني نقول باطل صحيح شكرا. فإذا هذا راح يصير بس مقدمة للوجود من دون أن يكون مقدمة للوجود، لكن مثل عدم السفر هم مقدمة للوجود، هم مقدمة للوجود، إن مثل هذا يجب تحصيله ولا إن مثل هذا يجب تحصيله ولا الجواب يعني يجب تحصيله شلون؟ تحصيل عدم السفر يعني بان أبدا يجب تحصيله ولا لا؟ ليش؟ لأنه بما أنه مقدمة للوجود فقبل حصول هالمقدمة لا وجود حتى يجب تحصيل هالمقدمة، نفس النفع عن السابقة، وبعد حصول الوجوب حاصل، فالأمر متحصيل أمر متحصيل حاصل. فإذا لا يجب تحصيل هيك مقدمة، لكن لو حصلت وحاتها صار بناء أبقى ما أسافر، واجب علي أن ما أسافر، لكن أنا صار بنائي ما أسافر فبقيت. حينئذ نقول المقدمة الوجوبية حصلت، لكن يبقى ذلك شيء، يبقى أن المقدمة وجودية، فنقول على أنه صامت حينئذ يكون تجيبه مقيد بمن؟ بعدم السفر. لازم عليك ايجاد التقييد، لازم عليك ايجاد التقييد بمن؟ لعدم السفر. او مثل الزوال، هذا اوضح، الزوال هم مقدمة وجودية هم مقدمة وجودية، اذا ماكو زوال لا وجود لا صلاة ظهر اصلا تصير، اضرب وجود ماكو، لكن صلاة ظهر ما اقدر اجيبها. فاذا حصل الزوال مقدمة الوجوبية حصلت، وبعد شنو لازم عليه غير شيء؟ بل ايجاد التقييد، مو من حيث مقدمة وجودية لازم ايجاد تقييد، تقييد مين؟ تقييد الصلاة بالزوال. شلون يصير التقييد؟ بان اصليها ورا الزوال، ما اصليها ورا المغرب مثلا، فلازم تحصيل هذا التقييد، تحصيل هذا التقييد شلون يصير؟ بان اتي بالصلاة ورا الزوال مو بعد الغروب، فتحصيل الزوال مو لازم لان مقدمة وجودية، لكن لو حصل نكون تجيب صلاتك مقيدة بمن؟ بالزوال، لا تأخر إلى بعد الغروب. أما تحديد، هذا جواب السؤال الأول، أما تحديد مسؤولية المكلف اتجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب، الوجوب نعرفه كمثال وإلا في الحرم يجي، في الاستحباب يجي، وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجودية ولا مدينا للمكلف بها، يعني وجوب الحج لا يكون مدين، مدين من ماخذ؟ من الإدانة، من العقاب، إدانة بمعنى عقاب مسؤولية، ولا هذا وجوب الحج ما يكون مدين للمكلف، ولا مدين المكلف بها يعني بسببها، بسبب الاستطاعة بفعل المقدمات الوجوبية وجوب الحج لا يكون مدين للمكلف، بخلاف الصلاة بالنسبة للوضوء وجوب الصلاة يكون مدين للمكلف بسبب الوضوء، فإذا ما توضيت وجوب الصلاة يسجل عقاب عليك، يقول لك ما امتثلتني، إذا أنت معاقب لأن ما تضيع. أما إلغاء وجوب الحاج أن يكون مدين للمكلف بسبب الاستطاعة؟ لا. ليش؟ إذا قبل حصول الاستطاعة هو ما أكو، شلون إذا هو ما أكو يحركني؟ إذا هو ما أكو شلون يحركني نحو تحصيل الاستطاعة؟ وكيف يكون باعثا على إيجادها، يعني إيجاد المقدمة الوجودية الذي هي الاستطاعة؟ شياب الوجود نحو من يحرك؟ إذن الوجودية هاي الوجودية جناها ترى، وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها الشرعية العقلية وهو سفر. ليش يحرك؟ لأن قبل ما أتوضى، إذا زالت الشمس قبل ما أتوضى وجوب أكو للصلاة، فهذا الوجوب يحركني نحو المتعلق بتمام قيوده الذي واحد من عدة تقييد بالوضوء، لأنه يعني وجود الوجود فعليا قبل وجودها، يعني قبل وجود هاي المقدمة الوجودية قبل وجود الوضوء، فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلق، لان لما يحركني الى المتعلق راح يحركني الى هالمقدمة، لان هالمقدمة قيد في المتعلق، بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات. من ناحية وجوب الصلاة راح اكون مسؤول عن ايجاد الوضوء. طبيعة التحريك شو وقت يصير نحو المقدمة؟ حينما يصير الوجوب فعلي. شو وقت يصير وجوب الصلاة فعلي؟ حينما تزول الشمس. اذا زالت راح يبتدأ التحريك نحو المتعلق. اذا ابتدى نحو المتعلق ومن جملة قيود المتعلق التقييد بالوضوء، فراح تحريك يصير نحو التقييد بالوضوء، وهذا التحريك يبدأ تحريك نحو ايجاد المقدمة من حين فعلية التكليف المجعول، من حين ان يصير هذا التكليف المجعول فعلي ياهو وجوب الصلاة، حينما يصير فعلي وهو حينما تزول الشمس. فقبل ان يصبح التكليف فعليا، وذلك يعني قبل الزوال، قبل الزوال ما اكو فعليا للوجود الصلاة، لا محركية له يعني للوجوب نحو المقدمات. ليش ما الى محركية نحو الوضوء نحو المقدمات؟ لان ما الى محركية نحو التقييد اي نحو المتعلق. اذا ما الى تحريك نحو المتعلق، اذا ما الى تحريك نحو المقدمات، يعني هالمقدمات قيد بالمتعلق. فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محركية له يعني للوجوب نحو المقدمات تبعا لعدم تحريكه نحو متعلقه، لان المحركية من شؤون الفعلية، يكون وجود فعلي اكو حتى تحريك نحو المتعلق اكو، اذا ماكو ماكو. يا بسؤال، اذا كان القيد هم مقدمة وجودية هم مقدمة وجودية، انه من الزوال يقول، واذا اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجودية ووجودية معا، لازم ايجاده او لا؟ لا، يعني اذا مقدمة وجودية مو لازم ايجاده. امتنع تحريك التكليف، تكليف يعني وجوب الصلاة، يمتنع ان يحركني نحو ايجاد هالقيد نحوه. ليش؟ ليش؟ لان وجود الصلاة متسرع على من؟ على وجود هذا القيد، على وجود الزوال. فقبل وجود الزوال هو ما موجود الوجود حتى يحركني نحو ايجاد هذا القيد. امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه، الهاء المسترجع، لتفرع التكليف يعني وجود الصلاة متفرع على الزوال. فقبل حصول الزوال ما في وجود للصلاة حتى يبعثني نحو ايجاد الزوال، لتفرعه على وجوده يعني على وجود ذلك القيد. وانما لتفرع التكليف، وانما يكون ها هذا التكليف هذا وجود الصلاة محركا ايش وكيف بعد وجود ذلك القيد لما يحصل الزواج يحركني الى اي شيء الى تحصيل نفس القيد لا القيد حصل يحركني نحو ايجاد التقييد يعني ايجاد الصلاة المقيدة بما لبعدية الزوال يعني كل تجيب الصلاة بعد الزوال لا تجيبها لمرة بعدين غروب فيحركني نحو التقييد يعني نحو ايقاع الفعل مقيدا به يعني بالقيد يعني يكون تجيب الصلاة مقيدة بالزوال لا تجيبها بعد مرة الصلاة بعد الزوال بعد الغروب يعني هذا كله في جواب السؤال الاول السؤال الثاني شنو كان المولى شو وقت يجعل المقدمة وجوبية وش وقت يجعلها وجودية الجواب يجعلها وجوبية شو وقت اذا كانت قيد لأصل وجود المصلحة القيد الذي هو قيد لأصل وجود المصلحة من اسمه شنو شرط الاتصال مثل من مثل المرض بالنسبة لاستعمال الدواء فالمولى ياخذ المرض قيد المن في اصل الوجود يعني يقول لي يجب استعمال الدواء ايش وقت ايش وقت يجب اذا حصل المرض فما كان شرطا للاتفاق يعني شرط لاصل وجود المصلحة يأخذه قيد للوجوب يعني مقدمة للوجوب ليش النقطة شنو لأن ما كان قيد لأصل وجود المصلحة مثل المرض المولى يهتم بتحصيله وما يهتم ما يهم تحصيله لا يهتم بتحصيله مثل المرض لا يهتم المولى بتحصيله ليش لأن قبل حصوله مصلحة ماكو فإذا مصلحة ماكو فما يهم المولى تحصيل مو لازم عنده تحصيل هذا القيد فإذا ما يهم تحصيل هذا القيد ما لازم عنده تحصيل هذا القيد فيجب أن يأخذ قيد فيما في الوجود وفي الواجب في الوجود لأن إذا أخذ قيد في الواجب راح يجب تحصيله هذا عرفناه اذا خلاصة صار الذي يجعل المولى مقدما للوجوب ما كان شرطا للاتصال واما شروط الترتب شروط الترتب يعني شنو يعني الشروط اللي هي مو شروط لاصل وجود المصلحة شروط لترتبها مثل ما الوضوء بعدية الغذاء هاي المولى ياخذ قيد من وجوبها للواجب هاي على قسمه بعضها غير اختيارية بعضها اختيارية اذا لم تكن اختيارية مثل من مثل من اللي هو غير اختياري مثل جواب غير اختياري ففي مثل هذه الحالة المولى شو يسوي له ياخذ قيد المن ياخذ قيد من وجوب وللواجب اثنينات مو انه فقط ياخذ قيد من واجب يعني اذا اخذها فقط قيد من واجب يعني معناه يجب تحصيله والمفروض غير اختياري فياخذ قيد هم للوجوب هم للواجب ولذلك مثل الزوال الصار هم مقدمة وجودية هم مقدمة وجودية وعما اذا كان اختياري مثل الوضوء فياخذ فقط مقدمة علما للواجب ليش لانه يهتم بتحصيله لان مصلحة موجودة انما تتمثل بالمصلحة بالوضوء فياخذ قيد للواجب حتى يلزم تحصيله على المكلف اما اذا كان غير اختياري بعد ما يقدر يقول للمكلف حصله لان غير اختياري فلا يهتم بتحصيله فلا يأخذ قيدا في الواجب فقط بل يأخذه في الواجب وفي الوجوب يعني اذا اخذها فقط في الواجب يلزم تحصيله والمفروض غير اختياري. اذا اتضح انه متى يكون القيد قيد للوجود في حالته، اذا كان شرط للاتصال هاي واحد، او كان شرط للترتب لكن غير اختياري، انه هم يكون يؤخذ قيد المن للوجود لان غير اختياري مثل الزواج. طب والتبع ايش وقت يكون القيد قيد للواجب؟ فقط قيد للواجب. ها اذا كان شرط للترتب وكان اختياريا. واما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصال في مرحلة الميلاد، يعني ما كان شرط الاتصال في الميلاد يعني في اصل المصلحة في مرحلة الميلاد، اذا كان شرط لاصل الميلاد لاصل حصول الميلاد مثل المرأة، شرط لاصل حصول الميلاد في اصل حصول المصلحة في استعمال الدواء، فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدم وجوبية. ليش يأخذ قيد للوجوب؟ والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرط في أصل مصلحة مثل المرض فالمولى بعد ليه ما تحصيله، لأن قبل حصول المرض ما طلع ماكو، طبعا ما يتم المولى بتحصيل المرض، فلا يهتم المولى بتحصيله، فيكون يجعل قيد المن لا للواجب، يعني لو جعل قيد للواجب يعني معناه يكون تحصله، لذلك قال فلا يهتم المولى بتحصيله، فيكون هنا يجعل قيد المن للوجود. ليش؟ يقول بينما لو جعل قيد للواجب وكان الوجود ماذا؟ موجود، وكان الوجود فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، إذا صار وجودية لكان التكليف محركا لها تحصيله، فإذا يتعين ماذا؟ جعل مقدمة وجودية حتى ما يجب تحصيله. وأما ما كان من شروط الترتب هذا ناخذ وين قيد للوجود وقيد للواجب، يقول هذا على قسمي أحدهما أن يكون اختياري للمكلف من ذل الوضوء، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيد للواجب. ليش؟ لأن يهتم بتحصيل المصلحة موجودة في الصلاة قبل الوضوء، فيهتم بتحصيله فيكون جعل قيد للواجب. والآخر أن يكون غير اختيار من الزوال، وفي هذه الحالة يتعين أخذه قيد للوجوب مضافا إلى أخذ شنو قيد للواجب. ليش هذا يكون هم أخذ قيد للوجوب؟ ليش؟ يقول ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب فقط، يكون أخذ للوجوب أيضا، إذ مع الاقتصار كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني على تقييد الواجب به فقط. إيش راح يكون التكليف محرك نحو ماذا؟ نحو إيجاد الزوال، والمفروض الزوال غير اختياري، راح يكون التكليف محركا نحوه، يعني محرك نحو يعني ومدينا للمكلف به، يعني بسببه راح يكون مكلف مدان، وهذا غير معقول لعدم كونه اختياريا. وبهذا يتضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمران، إما كون شرط للاتصال، وإما كون شرط للترتب مع عدم كونه مقدورا. هذا البحث انتهى، البحث الجديد، هذا البحث الجديد يسمونه ببحث الشرط المتأخر. اليوم العنوان باتل المعنون ان شاء الله. الشرط يا اخي مرة يصير شرط للوجوب للحكم، انا اقول وجوب وجوب كل مثال للحكم هذا، وإلا الحربة ما تنسى الشيء. مرة الشرط شرط للحكم، ومرة الشرط انه يصير علما للواجب. مثال شرطين الحكم مثل حلول هلال مثل رؤية هلال شهر رمضان بمجرد أن يرى هلال شهر رمضان يجوب الصوم السجل المكلف فهو شرط لمن للوجوب لكن زمان الوجوب ايش وقت بعد طلوع الفجر فاذا يتبع على هذا الاساس انه هلال شهر رمضان شرط للوجوب لكن شرط متقدم يعني بس ما يهل هلال شهر رمضان يصير وجوب لكن وجوب ايش وقت يصير من حين الفجر فهذا الشرط صار متقدم لأن الوجوب من حين الفجر لكن هذا الشرط مش وقت لما يشوفون الهلال من الغروب هذا يسمونه شرط متقدم بس علما للوجوب للحكم أمثل لك مثال ثاني مثل الزوال بالنسبة للصلاة بس ما تزول الشمس يجي الوجوب هذا الشرط شو تسميه شرط متقدم مقارن متعش تسميه هذا مقارن لأن بس ما تزول يجي الوجوب فهو شرط للوجوب لكن مقارن شعرتنا شرط الوجوب اللي دي واحد متقدم وواحد ماذا مقارن أجي إلى شرط الواجب أجي إلى شرط الواجب مثل ما مثل الوضوء الوضوء بالنسبة للصلاة انا اتوضى قبل الصلاة الوضوء شرط المن للوجوب وللصلاة للصلاة لكن شرط ماذا مقارن ومتقدم متقدم ليش يعني اول اتوضى بعدين اصلي اما مثل غسل المستحاضة اما مثل الغسل او الاستقبال اخذ الاستقبال للصلاة الاستقبال الاستقبال شرط في من في الصلاة مو شرط الوجوب شرط الواجب لكنه شرط ماذا مقارن هذا ما عرفنا اعرفنا الشرط المقارن والمتقدم علما للواجب بقالنا برد شيء وهو محل الاشكال بل كل بيناه المقدمة الى هذا الى هذا الذي راح الان ابينه الشرط المتأخر للحكم والشرط المتأخر علما للواجب الشرط المتأخر للواجب مثل من غسل المستحاضة في الليل شرط لا صومها مع الأمس فالصوم أمس هذا شرط علما لصومها الأمس هذا شرط يسمونه للواجب لكن شرط ماذا متأخر او مثال شرط الحكم مو شرط الواجب شرط الحكم الذي متأخر مثال شنو مثل الاجازة اجازة الفضولي بناء على الكشف لما المالك يجيب بناء على الكشف شرط الملكية تحصل تحصل من حين العقد بناء على الكشف تحصل من حين العقد فالملكية حكم شرعي لكن وضعي مو تكليفي حكم متقدم شرط ماذا الاجازة المتأخرة فالاجازة شرط متأخر لذلك الحكم متقدم اذا على الكشف اما على النقل على النقل تدري معناه شنو يعني لما الاجازة تحصل تحت الملكية شو راح تصير الاجازة شرط ماذا مقارن مقارن الملكية بعد احنا كلام الشرط المتأخر الشبهة يا مولانا والاشكال في الشرط المتأخر شنو الاشكال هذا الاشكال يقول الشرط من اجزاء العلة والعلة ما يمكن ان تتأخر عن المعلوم فشلون الشرط تتأخر عن المشروط هذا الاشكال التطبيق باكر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين